حصريا على موقع معرفة دوت كوم. ما فيهاش تغيير، ازرع خير ما يلاقيش الخير، حالته وكتر التفكير على ناس ملاس حاجات امهد حاجات بقى زي اساس مبني في سنين وقع في ساعات في حل كتاب فعلا خلاص عايش. وما يشوف الناس بتفرح يقوم لبكي أخذت إزاله وبيته ومش حاس، وخلاص بقى الدنيا أصبح مش باقي، أصبح مش باقي. على موقع maradona.com. عمره اتسرق منه قدام عيني ولا حسيش، وحبيبته ضاعت بين ايديه ولا اهتميش. عمره اتسرق منه قدام عيني ولا حسيش، وحبيبته ضاعت بين ايديه ولا اهتميش. فحلت كتاب فعلا خلاص عايش. وما يشوف الناس بتفرح يقوم لبكي خلاص بقى الدنيا أصبح مش باقي، أصبح مش باقي. حصريا على موقع maradona.com.